الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قبيل تسليم تسن سجدتاه لسهو ما يبطل عمده الصلاة، يعني أن سجود السهو سنة وهو قبل السلام وله أسباب. السبب الأول ما أبطل عمده يسجد لسهوه، مثل زيادة ركوع إذا فعله عمدا بطلت الصلاة، وإذا فعله سهوا يسجد للسهو. وترك بعض عمدا أو لذهل لا سنة. السبب الثاني من أسباب سجود السهو ترك بعض من أبعاد الصلاة، مثل التشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، أو الصلاة على الآل التشهد الأخير، أو القنوت في الصبح أو في الوتر. ولا يسجد للسهو لترك السنن الأخرى، مثل ترك قراءة السورة، أو ترك قول سبحان ربي العظيم، أو قال الله أكبر بدلا من قوله سمع الله لمن حمده. فمثل هذا ليس فيه سجود سهو. السبب الثالث من أسباب سجود السهو نقل ركن قولي إلى غير محله، قرأ الفاتحة في التشهد ناسيا ثم تذكر وعاد وأتى بالتشهد، عليه سجود سهو لأنه نقل ركن قولي إلى غير محله، أو قرأ التشهد في القيام ثم تذكر وأتى بالفاتحة، عليه سجود سهو لأنه نقل ركنا قوليا إلى غير محله. وترك بعض عمدا أو لذهل لا سنة، بل نقل ركن قولي. وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تأتيه، أي إذا ترك ركنا فكل ما يفعله بعده لغو. ترك الركوع وسجد، هذا السجود لغو غير معتد به، وجلس بين السجدتين وسجد الثانية، هذا كله لغو لا يعتد به ولا يعتبر، إلى أن يركع في الركعة الثانية فنعتد بالركوع ونجعله للأولى، وعليه أن يكمل ركعته الأولى ما زال في الأولى. تلك الأركان التي فعلها كلها لغو. وكل ركن قد تركت ساهية ما بعده لغو إلى أن تأتي بمثله، فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه، أي ولو كنت تعتقد أنه نافلة فيكون فريضة، كما لو جلس إنسان في التشهد الأخير وكان يظن أنه التشهد الأول وأتى بالتشهد ثم تبين له أنه التشهد الأخير، صلاة صحيحة وليس عليه أن يعيد التشهد مرة ثانية. ثم تدارك ما بقي مرتبا وابني عليه لزمان قرب. هذا البيت موجود في بعض النسخ دون بعض، يعني إذا ترك ركنا ولم يتذكر وسلم ثم تذكر بعد السلام قبل أن يطول الفصل، فعليه أن يأتي بهذا الركن الذي تركه وبما بعده ويكمل صلاته ويسجد للسهو ويسلم. ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرم، أي من ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ثم عاد التشهد الأول بعد أن تلبس بالقيام وهو عامد وعالم بالتحريم بطلت صلاته، لأن التشهد الأول سنة والقيام واجب، والواجب لا يترك من أجل السنة. وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطل. ومن تلبس بالقيام ثم عاد إلى التشهد الأول جاهلا بالتحريم أو ناسيا ارتبك، قالوا له سبحان الله وهو قد تلبس بالقيام فجلس، بعدما جلس تذكر أنه لا يجوز له الجلوس وأن هؤلاء غشوا، قال لهم سبحان الله بعدما تلبس بالقيام، عليه أن يقوم في الحال ولا يأتي بأي تشهد، يكمل صلاته ويسجد للسهو في الأخير. لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبعه، أي إذا قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد الأول، فصار الإمام جالس والمأموم واقف. فما هو الواجب على المأموم؟ يجب عليه أن يجلس من أجل متابعة الإمام، ولا يكون حينئذ ترك واجبا من أجل سنة، بل ترك واجبا وهو القيام من أجل واجب آخر وهو متابعة الإمام. متابعة الإمام آكد. وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب، أي من نسي التشهد الأول وهم بالقيام ثم تذكر قبل أن ينتصب قائما وعاد وأتى بالتشهد الأول، هل يسجد للسهو؟ في تفصيل، إذا كان إلى القيام أقرب منه إلى الجلوس فيستحب له أن يسجد للسهو، يعني هو نسي التشهد الأول وهم بالقيام وارتفع حيث صار إلى القيام أقرب ثم تذكر وعاد وأتى بالتشهد، يستحب له أن يسجد للسهو ما دام قد صار إلى القيام أقرب. ومقتدا لسهوه لن يسجد، لكن لسهو من به قد اقتدى، يعني سهو المأموم يتحمله الإمام وسهو الإمام يتحمله المأموم، إذا سهى المأموم في الصلاة تحمله الإمام ولا يسجد المأموم لسهو نفسه، وإذا سهى الإمام فعلى المأموم أن يسجد من أجل سهو الإمام. وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل، وليأتي بالباقي ويسجد للخلل، أي من شك في عدد ركعات الصلاة فلم يدري ثلاثا صلى أو ثنتين يجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثنتين ويكمل صلاة ويسجد للسهو، ولا يترك اليقين الذي هو الأقل من أجل أنه رأى واحد بصاحبه ودخل هو وياه جلس، مثلا دخلت أنت وشخص مع في نفس الوقت أدركت بعض الصلاة وفاتكم بعض الصلاة، بعدما سلم الإمام قمتم صاحبك صلى ركعة وسلم، أنت دخلك شك تبني على اليقين وهو الأقل، شكيت صليت ثنتين أو ثلاثة جعلها ثنتين، شكيت صليت واحدة ولا ثنتين تجعلها واحدة، شكيت ثلاث ولا أربعة تجعلها ثلاث، وتكمل صلاتك وتسجد للسهو ولا تعتمد على ذاك الشخص ولا أكثر منه، اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، لا تعتمد على قول أحد إلا على يقينك، إلا إذا بلغ عدد المخبرين عدد التواتر جامع كلهم يقولون لك سبحان الله، رأي الجماعة أولى من الواحد، إذا بلغ المخبرين عدد التواتر فيجوز له أن يعمل بقولهم.